مثلا كونا بصي لي يا سنسونة متمني طلعتك الميمونة أو تحت البلكونة روميو وقيس وسرانو كانوا في الحب وكانوا مش قد السنة واحدة نار الدف طابونا بصي لي يا سنسونة بدموعي وضلوعي بقوا زي المكرونه كلمني واندهلي وخطوبني من اهلي وشبوكني وامسكني بالزبله يا ابنتي يا ولدي ازاي تغازل ابنتي راح حرقك زي القطر والليله دي يرمى حرام يا بابا تجري دمعي حرام يا بابا تطفي شمعي حط نخرب وتليت الوقت حالا جاي لتخاطب غني راجل مقاول يمتلك ارضي وموني I'm not afraid.